تقدم أيها الجبار لا توجل ولا تجزع وجاهد في سبيل الله حتى تبلغ المرجع وحدق في ظلام الليل حتى تبصر المطلع وقبل في جبين الشمس نصرا أخضرا نزمع وطأ شوكا بأقدام كمرو للحصى يقرع وأدلج في طريق الفجر إن الليل قد أقلع تسلق قمة الجوزاء كالطر بيد فرقع لتصعد خندق الماضي لا مستقبل شعشع ففوق الناخلة الشماء عذق أخضر أينع وخلف الليلة السوداء بدر ضاحك يلمع وخلف الغيمة الشهباء غيث أخضر فارتع أفق يا شعب وانفض من منامك فارسا أروع وألق لحافك المشدود ناداك الضحى فاصدع لغير الله يا عملا فلا تذعن ولا تخضع وأقدم مثل قنبلة إلى رخو الخطى تعتع وغيم الوهم والأشباح بسم الله قد أقشع وبسم الله واسم الله في حلك الوغام ادفع وحد القلب مثل السيف في الأزمات كم قعقع إذا برد الشتاء قسى بريح قارس زعزع ففي جنبيك حر عزيمة للمصطل يسطع ومن يرقى الجبال على حذاء الصابر لم يقنع وتلك الناخلة المعطاء لولا الهز لم تنفع وإن لم تحفر الصحراء فالآبار لن تنبع فمن شاق الصخور جلا دروبا بالمنى تزرع ولولا الرعد ما ظهرت بروق في الدجى تلمع فإن تركوا ظلا دنيا من اللذات والمطمع فخف بردا وخف حرضا وغازي الأصفر يطمع وإن تركم لآخرة فلا تركع ولا تضلع عيون الماجد والشهداء في الأزمات لا تدمع عيون الماجد والشهداء في الأزمات لا تدمع أجل يا صخر يا جبار للأوثان لا تخشع وفي مجد الجنان غدا لدى مولاك مستمتع دماؤك سنبلت نصرا وأعلى من إذا ترفع وأنت الحي لا ميت ينقنق واسط مستنقع